الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله وأحسن أحوالي وثوقي بفضلكم وإني على أبوابكم أتملك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله من يدنو له الجبين النعم كلها لدي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا فلا عفوه عن زلات المتقاصر فلا عفوه عن زلات المتقاصر ولا فضله عن فسحة القصد ضيق الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله.